بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها فإذا جاء فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صالحات أن

يبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا Ready? وَنُخْرِجُ لَهُ

فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد كلا نمد كلا نمد وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك وقضى ربك Yes. وبالوالدين إحسانا وقضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فإنه كان اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة المسلمين، عشنا واستمتعنا بالقرآن الكريم، تلا علينا قارئ جمهوريات مصر العربية الشيخ راجل مصطفى غلوش، وأوزعت عليكم من الإذاعة المحلية لشركة الكهرباء الحديثة للصوتيات والمرئيات إدارة محمد عبد الرحيم النجار بميت بدر حلاوة مع فراشة أولاد عنا أنا باب المحل الكبرى. شكر الله سعيكم جميعا، والفاتحة لروح المتوفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.